ما هي الجزء ما هي الجماعة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم نهاية الحديث عليك بجماعة المسلمين وإمامهم؟ هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. وفي الحديث المعروف في حديث حذيفة: فإذا لم يكن هناك جماعة فعليك أن تدع تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. المهم أن المسلم في زمن الفرقة وعدم وجود جماعة يجمعهم خليفة مسلم، حينئذ ينطوي على نفسه ويحافظ على القيام بفرائضه. طيب لو أن هناك الجماعة تقول أننا جماعة المسلمين الذي قال عنهم الرسول، وهناك ليس بقولهم، ليس هذا بمجرد ادعائهم. فهناك الجماعات اليوم كثيرة وكثيرة جدا، وفيهم ينطبق حديث حذيفة تماما: فدع تلك الفرق كلها. ليست القضية قضية ادعاء، إنما هي قضية واقعة. فإذا كان هناك جماعة لها رئيس، لها حاكم، بويع هذا من كل المسلمين وليس من طائفة محصورة، فهذه الفرق كلها تترك وتهدى.